نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: شخص أسلم حديثا ولا يستطيع أن يأتي بالأذكار الشرعية باللغة العربية، فهل يجوز أن يأتي بها بلغته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام ولا يستطيع أن يأتي بالأذكار الشرعية باللغة العربية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأذكار الصلاة أم بغيرها، فإنه يأتي بها بلغته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي بهذه الألفاظ باللغة العربية، فإنه يأتي بها بلغته ولا حرج عليه. وذلك أن الألفاظ من حيث المراعاة والاعتبار على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بلفظه، ولهذا لا تجوز ترجمته، وإنما الترجمة تكون لمعاني القرآن. والقسم الثاني من الألفاظ ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود والفسوخ من بيع وشراء ونكاح وطلاق وغير ذلك، فالمعتبر فيها هو المعاني، فتنعقد بكل لفظ يدل عليها، لأنها ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، كأذكار الصلاة من تكبير وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، فإذا عجز عن أن يأتي بها باللغة العربية فإنه يأتي بها بلغته، لأن هذه الألفاظ لا يتعبد بلفظها كالقرآن الكريم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل أعطى أحد أولاده هدية لنجاحه في الدراسة دون بقية الأولاد، فما حكم ذلك؟ الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الرجل الذي خص أحد أولاده بهدية دون بقية الأولاد لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يرضى إخوته بهذه العطية وهذا التخصيص، فلا حرج في ذلك، لأن هذا حق لهم قد أسقطوه. فإذا خص أحد أولاده بهدية ولكن بقية إخوته رضوا بذلك وأسقطوا حقهم فلا حرج. والحال الثانية ألا يرضوا بذلك، فإن كان هذا الرجل قد علق الإعطاء على وصف بأن قال لأولاده مثلا: من نجح منكم فسوف أعطيه جائزة، ونجح أحدهم فأعطاه دون غيره فلا حرج، لأن هذا الإعطاء معلق بوصف لا بشخص. وأما إذا لم يكن كذلك، بأن خص أحد أولاده بدون وصف يستحق به الإعطاء أو من غير رضا من إخوته، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه تفضيلا لبعض ولده على بعض، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يوصي بدفنه في مكان معين، وما حكم حفر الإنسان لقبره قبل موته؟ الأولى للإنسان ألا يوصي بدفنه في مكان معين، ولا سيما مع بعد المكان الذي يريد أن يدفن فيه، لما في ذلك من المشقة على أولاده وأقاربه، وأرض الله واسعة، وليعلم أن المكان لا ينفع الإنسان، وإنما الذي ينفعه عند الله عز وجل ما قدمه وما عمله من الأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ومثل هذه الوصية، أعني إذا أوصى أن يدفن في مكان معين، فإنه لا يلزم تنفيذها، لكن لو نفذها الورثة أو الأقارب فلا حرج في ذلك. وأما حفر الإنسان لقبره قبل موته، فإن كان ذلك الحفر في مقبرة مسبلة موقوفة فإنه لا يجوز، لأن فيه تحجراً للمكان ومنعاً لغيره من الدفن فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وأما إذا كان هذا الحفر في أرض مملوكة له فلا بأس بذلك، مع أن الأولى ترك ذلك، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: ما هو المقدار الأفضل في الوصية، هل هو الثلث أو الربع، وهل الأفضل أن تكون الوصية للأقارب أو لعموم المسلمين؟ الأفضل أن يوصي بالخمس، لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وقيل إن الأفضل هو الربع، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. فكأنه أجاز الثلث عليه الصلاة والسلام على غضاضة، مع أن سعد رضي الله عنه قد أخبره أنه ذو مال، فقال: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فالأفضل أن يكون القدر الذي يوصي به الإنسان هو الخمس، ويليه الربع، وإن أوصى بالثلث فهذا جائز ولكنه ليس هو الأفضل. وأما من جهة مصرف الوصية فالأفضل للإنسان أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء ومحتاجين، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. خرج من هذه الآية الوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على مشروعية الوصية لهم. ومما يدل على أفضلية الوصية للأقارب غير الوارثين إذا كانوا محتاجين قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، وقال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى. ولأن الصدقة على الأقارب في حال الحياة هي أفضل من الصدقة لغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فإذا كانت الصدقة عليهم في حال الحياة أفضل، فكذلك ما بعد الموت. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران للمرأة المحاد وقت الإحداد، وهل للإحداد لباس معين؟ الزعفران نوع من أنواع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجتنبه المحرم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. والمرأة المحاد ممنوعة من استعمال الطيب في بدنها وفي ثيابها وفي مأكلها وفي مشربها، لقول أم عطية رضي الله عنها في المرأة المحاد: ولا تمس طيبا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أم سلمة رضي الله عنها أن تمتشط بالطيب، فدل هذا على أن المرأة المحاد ممنوعة من استعمال الطيب، والزعفران نوع من الطيب. وعلى هذا فتمنع المرأة المحاد من شرب القهوة أو الشاي الذي يكون فيه زعفران إذا ظهر طعمه. وأما الشق الثاني من السؤال وهو: هل للإحداد لباس معين؟ فالجواب أن الإحداد ليس له لباس معين، فتلبس المرأة المحاد ما شاءت من الثياب، لكن تجتنب ثياب الزينة والجمال. وليعلم أن الأمور التي تلزم المحاد خمسة. الأول الطيب، فلا يجوز لها أن تستعمل الطيب في بدنها أو ثيابها أو مأكلها أو مشربها. والطيب كل ما يتطيب به عادة، وليس المراد ما له رائحة طيبة. وعلى هذا فلها أن تستعمل الصابون والشامبو ولو كان لهما رائحة، لأن هذا ليس طيبا. ثانيا، مما تجتنبه المرأة المحاد لباس الزينة والجمال، فلا تلبس لباس جمال وزينة، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب سوى ثياب الجمال والزينة، ولها أن تلبس ما شاءت من الألوان مما جرت به العادة. وأما اعتقاد بعض النساء أنها تلبس الثوب الأسود أو أن تخص لونا من الألوان فلا أصل لهذا. ثالثا، مما تجتنبه المحاد الكحل، فلا تكتحل في عينيها، لأن الكحل نوع من الزينة. رابعا، الحلي، فتجتنب الحلي سواء كان ذلك في عنقها أم في يديها أم في أصابعها أم غير ذلك، لأن الحلي نوع من الزينة والجمال. والخامس، الخروج من المنزل، فلا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة مستشفى أو لعمل أو دراسة، كما لو كانت معلمة أو متعلمة، ولا يمكنها أن تلزم البيت، فلها أن تخرج بقدر الحاجة. لكن إن كان خروجها لحاجة فليكن نهارا، وإن كان خروجها للضرورة فإنه يكون في الليل والنهار. وأما خروجها لغير حاجة ولا ضرورة فإن هذا لا يجوز، لأن عليها أن تلزم المسكن. وعلى هذا فخروج المرأة المحاد له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون خروجها لحاجة فتخرج نهارا لا ليلا، والحال الثانية أن يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا، والحال الثالثة أن يكون خروجها لغير حاجة ولا ضرورة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. نعم نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. من أراد طرح سؤالي على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى أحبتنا في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.